وينشر ويجازى على عمله، إذا اعتقد ذلك سعى في العمل الذي ينجيه ذلك اليوم، وإذا اعتقد أنه لا آخرة كما هي حال الكفار تراهم يعملون عمل من يعتقد أنه لن يبعث، وهذا من أكبر ضلال العرب خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا ينكرون البعث. وهنا أخبر الله جل وعلا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أن قلوبهم منكرة، منكرة أي جاحدة، أي جاحدة لألوهيته جل وعلا. قال إلهكم إله واحد، ثم بين حال الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكرة لهذا، جاحدة أن الإله إله واحد جل وعلا. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب. نعم، فقلوبهم تنكر هذا وهم مستكبرون، أيضا هم متعاظمون مترفعون عن قبول الحق والإذعان له، لأن كل معرض عن الحق فهو متكبر ومستكبر ويرى أنه فوق الحق، وهذه صفة لازمة لكل من كفر بالله جل وعلا، ففيهم من الكبر ما الله به عليم. وهنا قال مستكبرون، لأن الاستكبار هو طلب الكبر، لأن السين للطلب، فهم مستكبرون أي يطلبون الكفر ويحرصون عليه ويلتمسونه بهذه الأفعال التي يفعلونها. وفرق بين المستكبر والمتكبر، فالمستكبر هو الذي يطلب الكبر ويتصنعه، والمتكبر هو الذي يكون مستحقا لذلك. ولهذا جاز أن يوصف الله جل وعلا بالكبر، لكن لا يجوز لأحد من البشر أن يتكبر، لأنه كيف يتكبر وهو أصله من نطفة مذرة وفي بطنه يحمل العذرة وهو بحاجة إلى الخلق. الكبر من صفات الله جل وعلا، لأنه كامل من كل وجه، ولهذا وصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي، فهو المتكبر جل وعلا، لكنه مستحق لذلك وليس صفة ذم بل صفة كمال في حقه جل وعلا. قال جل وعلا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم بمعنى حقا، إذا جاءت في القرآن فمعنى لا جرم أي حقا، إن حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء المستكبرون، هؤلاء الذين قلوبهم تنكر اليوم الآخر وتنكر توحيد الله جل وعلا وإفراده بالألوهية، الله جل وعلا عليم بهم، فيعلم ما يسرون وما يخفون حتى لو كان حديثا في نفوسهم، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مجرد أن يكون في النفس خواطر وتفكير في بعض الأمور لو لم يتكلم بها فالله جل وعلا عليم بها، لا يخفى عليه شيء منها، فهو يعلم ما يسره العباد ويعلم أيضا ما يعلنون وما يظهرون من الأقوال والأعمال. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يلتزموا بدينه، فإنهم في قبضته وتحت تصرفه وعلمه محيط بهم وبأفعالهم، فمن كان كذلك هو المستحق أن يعبد جل وعلا. قال جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يحب ويبغض، فمن صفاته أنه يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين، وأيضا يبغض الكافرين ويبغض المتكبرين والمستكبرين، وكما قدمنا أن المستكبرين جمع مستكبر، وهو الذي يتطلب الكبر ويستجلبه. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. إذا قيل لهم، وهذا في كفار قريش وأمثالهم، لكن الآيات هنا مع كفار قريش، وإن كان هذا حال كل الكفار المنكرين للحق الذي جاءتهم به رسلهم. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، لأن الله أنزل الحق وأنزل القرآن، فيقول هؤلاء المكذبون المستكبرون قالوا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والمراد به هنا أساطير الأولين يعني أخبارهم وقصصهم وأباطيلهم. والغالب على الأساطير أنها تكون كذبا وتأليفا، فهم قبحهم الله يقولون عن كتاب الله المنزل من عنده، يقولون عنه أساطير الأولين، أي أخبارهم وأحاديثهم التي هي مشوبة بالكذب. قالوا أساطير الأولين يعني الأمم السابقة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. فهم بهذا الفعل وهذا القول عاقبة أمرهم أنهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. ولهذا قال بعض المعربين إن اللام هنا لام العاقبة، فهم قالوا هكذا لتكون عاقبة أمرهم أنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال بعض المفسرين إن اللام هنا لام كي، أي لكي يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وقيل إن اللام لام الأمر، يأمرهم الله عز وجل أن يحملوا أوزارهم، ليحملوا أوزارهم. والأوزار جمع وزر، وهي الذنوب والآثام، وهي الذنوب والآثام التي يرتكبها الإنسان، ليحملوا أوزارهم كاملة. نص على كمال الأوزار ليبين أنهم ليسوا مثل المؤمنين، فإن المؤمنين لا يحملون كل أوزارهم، بمعنى أن المؤمن إذا أصابه شيء في هذه الحياة كفر الله عنه شيئا من أوزاره، كما في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لا يصيب المسلم أو ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. فالمؤمن كلما وقع في ضائقة أو في مرض أو في مصيبة أو أصابه مجرد الهم أو اغتم لأمر من الأمور، فإن الله جل وعلا يكفر عنه من سيئاته، فيلقى الله جل وعلا وقد ذهب عنه كثير من الأوزار. وأما الكفار فحتى ما يصيبهم من المصائب والهم والغم لا يكفر عنهم شيء من ذنوبهم. ولهذا أخبر جل وعلا أنهم يحملون أوزارهم كاملة التي ارتكبوها، ليسوا مثل المؤمنين الذين إذا أصابهم هم أو غم أو مصيبة أو مرض فإنه يكفر عنهم من الأوزار ولا يوافون الآخرة بكامل أوزارهم. قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، أي ويحملون من أوزار الذين يضلونهم، يحملون أيضا من ذنوب من أضلوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه ما من عبد أو ما من أحد يقتل أحدا إلا كان على ابن آدم الأول وزر من ذلك، لأنه هو أول من سن القتل. ولهذا هم عياذا بالله إضافة إلى أوزارهم التي لا يسقط عنهم منها شيء بل يوافون بها كاملة، أيضا يحملون أوزار الذين يضلونهم من عباد الله، وهذا دليل على شدة خطر إضلال الناس ودعوة الناس إلى الباطل وإيقاع الناس فيما حرم الله. أمر خطير يا عبد الله، يعني الذنب كله خطير، لكن كون الإنسان يأتي بذنبه هو فقط أهون عليه من أن يأتي بذنوبه وذنوب الآخرين كالذين يدعون إلى الضلال، أو في عالم الإنترنت الآن قد يأتون بمواقع سيئة أو قبيحة وبأعمال يدلون الناس عليها، فيتحملون أوزارها ويتحملون أيضا أوزار من أوقعوهم في هذا الشر. فعلى المسلم أن يحذر من عمل الوزر ومن عمل الذنوب، وكذلك أيضا يحذر أشد الحذر من دعوة الناس إلى الباطل وجرهم إلى الباطل وإغرائهم به، لأنه يتحمل آثامهم مع ذلك. وقوله جل وعلا بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يضلونهم أي يصدونهم عن الحق بغير علم. يحتمل أن قوله بغير علم راجع على هؤلاء الكفار الرؤوس الذين يحملون أوزارهم كاملة، فإنهم يضلون غيرهم ويحملون أوزار غيرهم من غير علم منهم بعاقبة ما ينتظرهم وعاقبة وشؤم دعوتهم وإضلالهم للآخرين. وقال بعض المفسرين بل قوله بغير علم هنا راجع على الذين ضلوا، الذين ضلوا، فإنهم ضلوا بغير علم وثقوا بهؤلاء المجرمين فأضلوهم وهم لا يعلمون أن ما دعوهم إليه ضلال، ولكن يحسبون أنه صوابا. ولا مانع والله أعلم أن نقول إن الآية تدل على الجميع، فهؤلاء الذين أضلوا غيرهم لا يعلمون قدر ما أعده الله لهم من العذاب والنكال والخزي والعار، كما أن أولئك الذين اتبعوهم أحسنوا بهم الظن واتبعوهم من غير علم ولا بصيرة. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم ألا يعمل عملا إذا كان من غير المباحات، يعني عملا على سبيل التعبد، إلا ويعلم أن الله قد أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن من أهل العلم يكون قد أفتاه عالم مؤتمن على الشريعة، لأنه لا عذر للإنسان أن يقول أنا لا أعلم، ما دام أنه يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع العلم فلا عذر له. لكن لو فرض أنه نشأ في بادية بعيدة أو مكان بعيد عن الناس، أو كما يحصل من بعض الناس الذين لا يسمعون عن الإسلام شيئا، فهذا أمرهم يختلف، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من يعيش بين المسلمين وهو مسلم والحق يسمعه ليلا ونهارا لا عذر له ولا حجة له، فعليه أن يتقي الله وأن لا يقدم على عمل إلا وهو يعلم أن الله جل وعلا قد رضيه أو أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. قال الطبري في تفسيره ألا ساء الإثم الذي يأثمونه والثقل الذي يتحملون. وقال القرطبي أي بئس الوزر الذي يحملونه. ألا ساء ما يزرون أي ألا قبح ما يزرون وما يحملون من الآثام، لأنهم قد تحملوا آثام وذنوب من أضلوهم بغير علم. ثم قال جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه موعظة عظيمة يعظ الله كفار قريش حين نزول القرآن عليهم بهذه الموعظة، ويخبرهم بأنه قد مكر قبلهم قوم وأمم كثيرة فأهلكهم الله ودمرهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلكم بهم عبرة، فاتقوا وارعوا وارجعوا عما أنتم عليه، فإنه قد كذب وفعل مثل فعلكم هذا أمم كثر قبلكم، ثم كان عاقبة أمرهم أن أنزل الله بهم بأسه، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم إن بقيتم على ما أنتم عليه. وقوله قد مكر الذين من قبلهم، قال بعض المفسرين، وهذا يروى عن ابن عباس، أن المراد به نمروذ أو نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا هو ممن ادعى الربوبية وادعى الألوهية فأذله الله وأخزاه. وذكروا بعض القصص، بعضهم ينسبها إليه وبعضهم ينسبها إلى بخت نصر، وأنه أراد أو أنه اقتنى نسرين صغيرين وأنه أطعمهما طعاما جيدا إلى أن كبرا، ثم وضع له محملا وعلقه بهذين النصرين، ثم وضع في يده لحمة فطارا به ورفعها عنهما، فطار النصران يريدان أن يلتمس هذه اللحمة إلى أن علا في السماء إلى أن بلغ مسافات طويلة، ثم خشي على نفسه فخر على وجهه. وإن كان هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم هل وقع ذلك أم لا، بل المتأمل في ثنايا هذه القصص يجد فيها شيئا من المبالغات، وأن الجبال لما نزل إلى أسفل وضع اللحم للنصرين إلى أسفل أنه كان له صوت شديد في أثناء نزوله وأن الجبال تأثرت وتحركت بسبب ذلك، إلى غير ذلك من المبالغات التي تدل على عدم صحة هذه القصة وأمثالها. لكن المفسرين يذكرون مثل هذا من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد ومن باب الاعتقاد. وقال بعض، وهذا مروي عن ابن عباس أنه بخت نصر أنه النمرود. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن أول جبار كان في الأرض هو النمرود، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 سنة، فعذبه الله 400 سنة كملكه، ثم أماته الله، وهو الذي كان بنى صرحا في السماء الذي قال الله تعالى عنه فأتى الله بنيانهم من القواعد. وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل، لكن لا شك أنه كان جبارا وأن الله جل وعلا أهلكه وأذله ودمره. وقال بعض المفسرين إن المراد به بخت نصر، هو الذي عناه الله بقوله قد مكر الذين من قبلهم، فإنه كان صاحب مكر وكفر وعناد. وقال آخرون هذا من باب المثل، وهذا اختاره ابن كثير رحمه الله، قال هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره، كما قال نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا، أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. واختار ابن جرير أنها في شخص بعينه أو في أمة بعينها، وقال هذا هو الأصل في دلالة اللفظ، وهذا هو الأصل في المراد بالسقف أنه أعلى البناء. والأظهر والله أعلم هو قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، لأن الكلام العربي ولغة العرب قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى، وكلها حقيقة، كلها حقيقة، تستخدم في هذا المعنى حقيقة وتستخدم في المعنى الآخر حقيقة، ويدل على المراد من المعنيين السياق والدلالة. كما يقال للعين الباصرة التي ينظر فيها الإنسان عين، ويقال لعين الماء عين، ويقال للجاسوس عين، فهذه كلها حقيقة وليس من باب المجاز كما يقول بعضهم، بل هذا من باب استخدام اللفظ في أحد معانيه، وكل هذه المعاني حقيقة على ظاهرها، لكن يستخدم إذا استخدم في معنى ينظر في السياق وما يدل عليه السياق فيتعين المراد من معاني الكلام. وكذلك هنا المراد بهذا في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، أن المراد به أن الله جل وعلا قد أهلك هؤلاء الذين مكروا وكفروا، فأتى الله بنيانهم من قواعده، والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس والأصل، فأتى ما كانوا يعملون وما كانوا يفعلون من أصله، وخر عليهم السقف أيضا وسقط عليهم، وصار عاقبة أمرهم إلى الدمار وإلى الهلاك. وهذه حال الكفار كلهم الذين سبقوا، ومنهم بعض الأمم مثل قوم لوط، الله جل وعلا جعل عالية وسقف قريتهم إلى أسفلها، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه الكريم. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، قال ابن كثير أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، لأن خرور السقف وأعلى الشيء الذي فوق الإنسان هو الذي لا مدفع له ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه إذا جاءه من أعلى، يدافع الذي بين يديه والذي تحته والذي عن يمينه وشماله، لكن إذا جاءه الأمر من فوق فإنه لا حيلة له في ذلك. قال جل وعلا فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم عذاب الله وعقوبته ونقمته من حيث لا يشعرون. وقد سبق أن ذكرنا أن معنى الشعور الإحساس، وهم لا يشعرون بذلك، يعني لا يحسون به إلا حين حل بهم ووقع بهم، وهذا من كيد الله لهم ومن مكر الله بهم. هذا كما قال عن بعض الأمم لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا مطر سيمطرنا، ما يشعرون وما يعلمون أنه عذاب قد انعقد، ولهذا أخذهم في غرة وهم غافلون، كما جاء عن بعض السلف، يعني ما من قوم أعرضوا عن الله إلا وكانوا في غرتهم وسلوتهم إلا أخذهم الله وهم في غرتهم وسلوتهم، ولا يغتر الإنسان بالنعم التي هو فيها، قد يكون هذا استدراج من الله ومكر، خاصة العاصي، ما لا يلزم أن تكون النعم التي تتقلب فيها كلها أنك مستحق لها وأن الله عز وجل يعني جازاك بها على عملك الطيب، الله أعلم، الإنسان يراجع نفسه، كم عندنا من الذنوب وكم عندنا من المعاصي، فلا يلزم أن تكون هذه النعم التي يكون فيها الإنسان أن تكون هذه إكراما من الله له، بل تكون استدراجا ليبلوه الله جل وعلا أيشكر أم يكفر. قال جل وعلا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يوم القيامة، ثم يوم القيامة، هو الإتيان بثم دليل على تأخر القيامة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، ففي الدنيا ينالهم عقوبة عاجلة، ثم في الآخرة يوم تقوم الساعة عند ذلك أيضا يخزيهم الله ويذلهم وينزل بهم الخزي والذل والعار جل وعلا بسبب أعمالهم، يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي الذين زعمتم كنتم تشاقون، والمشاقة هي فعل ما يشق أو المعارضة، والمراد أنكم كنتم تشاقون أوليائي وأنبيائي فيهم وتزعمون أنهم آلهة وتشاقون أنبيائي وأوليائي من المؤمنين بزعمكم أن هؤلاء آلهة وتشاقونهم في عبادتهم وإفرادهم العبادة لي سبحانه وتعالى، فيقول أين شركائي حسب زعمكم، وإلا لا يعني من هذا إثبات أن لله شريك، لأن الله قد نفى هذا في آيات أخرى، لكن أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وهذا على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية والتبكيت، كما يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم للكافر. فالله جل وعلا يقول لهم أين شركائي، يعني الذين زعمتم أنهم لي شركاء، وإلا فإن الله كما مر معنا وإلهكم إله واحد جل وعلا لا شريك له سبحانه وتعالى. الذين كنتم تشاقون فيهم، وهم يعني عبادة الأوثان أو جعل الآلهة مع الله. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم قال ابن عباس هم الملائكة، قال القرطبي عن ابن عباس قال هم الملائكة، وقال السعدي رحمه الله في تفسيره هم العلماء والربانيون أو هم العلماء الربانيون، وقال بعضهم هم المؤمنون، وكل ذلك محتمل، وإن كان الأظهر أنه في المؤمنين من الأنبياء وأتباعهم، فإن الله سبحانه وتعالى ينطقهم لأنه شرفهم بالنجاة من العذاب ومن الخزي، فيقولون حين يرون ذلك إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الخزي أي الذل، والسوء يعني شدة العذاب، العذاب الشديد الذي لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا على الكافرين المشركين الذين كفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين توفاهم الملائكة هذا بدل من الكافرين، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم، وهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهنا قال تتوفاهم الملائكة، وفي آية أخرى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي بعض الآيات يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذه الآيات لا تعارض بينها، بل هي حق على حقيقتها، وفي كل آية لوحظ معنى غير الذي لوحظ في الآية الأخرى. فقوله الله يتوفى الأنفس لأن وفاة الأنفس وموتها إنما هو بأمره جل وعلا وبتقديره، فهو المتوفي على الحقيقة، وإسناده إلى الملائكة لأن ملك الموت له أعوان يساعدونه في نزع روح الكفار، في نزع أرواح الكفار واستخراجها من أبدانهم، ولهذا يضربون وجوههم وأدبارهم نعوذ بالله. وأسنده إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبض الروح إذا بلغت الحلقوم، هو الذي يتولى قبضها في النهاية حينما تخرج من البدن. فاتفقت هذه الآيات ولا تعارض بينها. وأنا أوصي من استشكل شيئا من آيات القرآن أو ظن أنها يعارض بعضها بعضا أن عليه أن يسأل أهل العلم، أو إن كان له معرفة ودراية بكتب أهل العلم يرجع إلى الكتب التي تختص في بيان مشكل القرآن، ومن أحسنها كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، فإنه في هذا الكتاب الجليل القدر قد أفاد وأجاد وجمع بين الآيات التي ظاهرها أو التي توهم التعارض جمعا لطيفا بديعا، وأخذ ذلك من كلام العلماء السابقين. فالحاصل أنه هنا قال الذين توفاهم الملائكة، وهذا حق، لأن الملائكة يتولون إخراج أبدانهم ونزعها من أقدامهم ومن أيديهم ومن ظهورهم إلى أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم تولى قبضها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم قال جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي والحال أنهم ظالمون لأنفسهم. والمراد بالظلم هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لأن الظلم ظلمان، ظلم أكبر إن الشرك لظلم عظيم، وظلم أصغر وهو أن يظلم المسلم، يظلم أحدا من المسلمين أو يظلم نفسه، ولكن ظلم دون ظلم ليس كفر. وأما الظلم الذي هو الكفر فهو الشرك، وهو أعظم الذنوب، وهو المراد هنا أنهم ظالمون لأنفسهم، الظلم الأكبر، لأنهم كفروا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فألقوا السلم يعني استسلموا، هؤلاء الكفار استسلموا وانقادوا لأمر الله جل وعلا في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الاستسلام، وإنما كان ينفعهم في الدنيا. لو استسلموا في الدنيا واستجابوا لأمر الله جل وعلا وآمنوا. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: فألقوا السلم، قال أي استسلموا لأمره جل وعلا وانقادوا له حين عاينوا الموت نزل بهم. ونحوه قول ابن كثير، قال أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم المعاد: والله ربنا ما كنا مشركين. ويقولون يوم، وكذلك قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فالكفار حينما يفضون إلى الآخرة ويرون شدة العذاب والنكال يحاولون أن يكذبوا وأن يجحدوا ما كانوا يعملون، ولكن لا ينفعهم ذلك، لأنهم يختموا على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجوارحهم بأعمالهم التي كانوا يعملون. ولهذا هنا ألقوا السلم، أي استسلموا وانقادوا لأمر الله، ويتمنون أن يردوا إلى الدنيا فيعملوا عملا صالحا. قال جل وعلا: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يعني ألقوا الاستسلام وجحدوا عمل السوء وقالوا ما كنا نعمل من سوء ولا كفر ولا شرك. ثم قال الله جل وعلا: بلى، رد عليهم وتكذيب لهم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. جل وعلا: إن الله عليم بما كنتم تعملون، كما مر معنا، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولا يخفى عليه جل وعلا شيء من أعمال الخلق. ولهذا من زيادة في العدل، لأنه الحكم العدل وأنه المقسط جل وعلا، فإنه أيضا وكل ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم، ويجدون ذلك يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأيضا يقرؤونه بأنفسهم لا يجحدون شيئا منه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال جل وعلا: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا نهاية أمرهم، نسأل الله العافية والسلامة. فادخلوا أبواب جهنم، لأن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ادخلوا أبواب جهنم، وهي النار نعوذ بالله، خالدين فيها أيضا، هم خالدون فيها، وجاء في آيات أخرى خالدين فيها أبدا. وهذا دليل أن الكفار الذين هم الكفار الظالمون لأنفسهم الظلم الأكبر، أنهم لا يخرجون من النار وما هم بخارجين منها، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة، لا يموت فيها ولا يحيا. ولهذا يخزيهم الله ويكذبهم ويأمرهم بأن يدخلوا أبواب جهنم، وإن كان جاء في بعض الآيات أن الملائكة هي التي تسوقهم وتحشرهم ويعني تزجرهم، ولكن لا يمنع أن الملائكة تفعل بهم هذا، فأسند الفعل إلى الملائكة، وأنهم أيضا هم يستسلمون ويمضون، فهم أيضا داخلون بهذا الاعتبار. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. المثوى قيل هو المكان وقيل هو المقام وكلاهما حق، فبئس مثوى المتكبرين يعني بئس المثوى، بئس المقام الذي يقيمه الكافرون المتكبرون، وبئس المكان أيضا الذي يثوون فيه ويقيمون فيه، وهي النار نعوذ بالله. ووصفهم بالمتكبرين لأن كل من لم يؤمن بالله ورسوله ويتبع الحق فهو متكبر جبار، ولهذا جزاء كبرهم وترفعهم عن الحق عوقبوا بهذه العقوبة وأذلوا وأخزوا في دخول النار نعوذ بالله من النار. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم بعد أن ذكر جل وعلا شيئا مما يقع للكفار في الآخرة الذين كذبوا وأعرضوا، أردف ذلك ببيان ما يحصل للمؤمنين المطيعين. ومن أجل هذا سمي القرآن مثاني، لأنه يتحدث عن الشيء ثم يثني بذكر الحديث عن ضده. فتحدث في الآيات الماضية ذكر الله جل وعلا ما يحصل للكفار ثم ثنى بذكر ما يحصل للمؤمنين حتى يتبين الناس حال الكافرين العصاة وحال المؤمنين المتبعين للرسل، حتى يكون ذلك يعني أبلغ وأعظم بيانا وأقوم حجة على العبد، فإنه قد بين له مصير الفريقين فليختر لنفسه ما شاء. بين مصير الكفار وما يحل بهم، ثم بين مصير وحال المؤمنين وما يقع وما يصيبهم من الثواب العظيم. فقال جل وعلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. الكفار لما قيل لهم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قالوا أخبار الأولين وكذبهم وباطلهم. هذا حال الكفار لأنهم مكذبون بالقرآن. وأما المؤمنون إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي قال ابن كثير أي أنزل خيرا أي رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. نعم، هذا حال المؤمنين، لأن مقتضى قولهم أنزل خيرا، الإنسان حريص على الخير وعلى تحصيل الخير وعلى فعل الخير، هذا قول المؤمنين، وهذه عقيدة عند كل مؤمن، يجب أن يعتقد أن كل ما أنزله الله أنه خير، كل ما أنزل أو كل ما أنزله الله فهو خير يا عبد الله، وإن كانت نفسك لا تشتهي هذا أو لا تريده، لكن والله إنه لخير. ولهذا هذا قول المؤمنين، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يحتمل أن قوله للذين أحسنوا أنه من كلام الله جل وعلا وإخباره، ويحتمل أنه من قول المؤمنين بما علموا، ونحى إلى هذا أو مال إليه ابن كثير. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أو أخبر عباده بما أخبرهم الله وأخبرتهم الرسل، أن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا العمل، أحسنوا العمل، آمنوا بالله واتبعوا الرسل وعملوا بطاعته، أن لهم عند الله حسنة. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخبروا عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله، فقال للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا المؤمن يحيي الله حياة طيبة حسنة، هذه حسنة في الدنيا، لذة، راحة، طمأنينة ما يجدها الكفار، هو في هم وضيق لا يعلمه إلا الله. وابن كثير يستشهد لهذه الآية بآية أخرى، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي من أحسن عمله، من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. هذا شيء عظيم يا أخوان، نسأل الله العافية والسلام. الكفار لهم عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، المؤمن إذا عمل الحسنة وعمل الصالحات له حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، حسنة في الدنيا بالحياة الطيبة، براحة الضمير، بالأنس بالله جل وعلا، وله في الآخرة ثواب عظيم عند الله جل وعلا. وقال أو جاء عن ابن عباس أنه قال عند قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال: الحسنة هي تضعيف الأجر إلى عشر حسنات فما زاد. وجاء عن الضحاك أنه قال: الحسنة هي النصر والفتح. وجاء عن مجاهد أنه قال: الحسنة هي الرزق الحسن. وجاء عن بعضهم قال: حسنة كرامة عند الله جل وعلا. وقال بعض المفسرين: ما فتح الله بها المسلمين من البلدان وأفاء عليهم من الغنائم. وهذا الحقيقة تفسير بالنوع والمثال، وإلا الحسنة في الدنيا للمؤمنين أكثر من هذا التي تحصل لهم من الإيمان والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره مع ما يفتح الله به على عباده، هذا حسنة وهذا جزاء عاجل للإيمان. قال جل وعلا: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولدار الآخرة يعني الدار الآخرة خير وأعظم ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولنعم دار المتقين أي الجنة، حينما يفضون إليها فإنهم يجدون من الثواب العظيم ما يجعلهم لا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون من مستقبل أيامهم ولا يحزنون على ما فاتهم من النعم ومن النعيم ومن الترف في الدنيا، حتى إن أقلهم نعيم ما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم أنه يخرج الله جل وعلا رجلا من النار هو آخر من يخرج من النار، وذكر الحديث وفيه أنه إذا جاء الجنة وأدخل الجنة تتراءى له بأنها ملأى، الناس قد أخذوا أماكنهم ما بقي مكان، فيقول الله جل وعلا له تمنى اطلب، فيتمنى ويذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يذكر الله يقول تمنى كذا تمنى كذا، فإذا انقطعت به الأماني يقول الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، مثل الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم ذكر الحديث فيه قال لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها، هذا آخر رجل يخرج من النار، وآخر رجل يدخل الجنة له مثل ملك الدنيا من أولها إلى آخرها عشر مرات، فهو ملك عظيم. ولهذا قال في هذه الآية ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، لكن هي دار المتقين الذين اتقوا الله في هذه الدنيا، جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب معاصيه، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فلا بد من التقوى، اتق الله حتى تنال هذا المقام العظيم. ثم قال جل وعلا جنات عدن، أي هذه دار المتقين، فسرها وبينها، وهي جنات، جنات عدن، والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان الكثير الأشجار والأغصان، وقيل للجنة جنة لكثرة بساتينها وكثرة أوراقها أغصانها واشتباكها مع بعضها، فهي تجن ما بداخلها. والأصل أن الجنة اسم جنس، الجنة واحدة، لكن للمؤمنين، لكل واحد من المؤمنين إذا دخل هذه الجنة له فيها جنات، ولهذا قال جنات عدن. وعدن مأخوذ من قولهم عدن في المكان إذا أقام، فهي جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة ما يرحلون منها ماكثين فيها أبدا، جنات عدن يدخلونها، نعم يدخلونها فيقيمون فيها ويخلدون فيها ولا يخرجون منها. قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، قال ابن كثير تجري من تحت أشجارها، تجري من تحت أشجارها الأنهار، وهذا من النعيم العظيم في هذه الجنات، كل واحد له جنات وبساتين كثيرة، وأيضا في هذه الجنات أنهار تجري من تحت أشجارها، وهذا من النعيم العظيم. قال جل وعلا لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءونه ويطلبونه، حتى جاء في الحديث عند الترمذي بسند يجوده بعض أهل العلم أن أحد أهل الجنة أو أن الرجل من أهل الجنة يتمنى أو يقع في نفسه لحم طير فما يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا، فلهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها، وفي الآية الأخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله، ليدل على فضل هذه الجنة وعلى فضل ثواب من اتقى الله في الدنيا وآمن بكتابه واتبع رسوله. قال جل وعلا لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل هذا الجزاء يجزي الله جل وعلا المتقين، جمع متقي، وهم الذين اتقوا ربهم في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذا حال المؤمنين أن الملائكة تتوفاهم وهم طيبين. قال ابن كثير طيبين أي مخلصون، مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، هذه حال المؤمنين، تتوفاهم الملائكة وهم طيبون في حال طيبة، مخلصون لله، مجتنبون كل سوء، ويقولون سلام عليكم، تسلم عليهم الملائكة ويبشرونهم بالخير الذي أمامهم، ولهذا قال يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هؤلاء هم المؤمنون. لكن الكفار كما مر معنا يقول الله جل وعلا عنهم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم، وأيضا يوبخونهم توبيخا عظيما كما مر في الآيات. إذن في هذه الآيات ذكر الله حال المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة وهم طيبون مخلصون لله جل وعلا، وأيضا طيبون في أعمالهم قد عملوا الصالحات، ويسلمون عليهم يقولون سلام عليكم أي لكم السلامة والأمن، أو يسلمون عليهم أيضا ويبشرونهم بالسلامة والأمن ما أمامهم، ويقولون لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والكفار مر معنا أنهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وأنهم يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ففرق بين الفريقين، فريق السعير وفريق الجنة، وهذه كلها يا أخوان عبر وعظات يتأمل الإنسان ما أمامه في الآخرة. الناس أحد هذين الفريقين، ولهذا الإنسان يستعد من الآن ويعمل بعمل الفريق الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم، وهم المؤمنون. وقوله هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء للسببية أي بسبب عملكم. وهذا قد يرد عليه إشكال أو قد يستشكل بعض قوله هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن الباء للسببية، مع أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال العلماء إن الجنة لا يدخلها أحد بعمله، لكن قوله هنا بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم، أن الله جعل عمل عباده القليل هذا جعله سببا لدخول الجنة، لا أن هذا العمل كفء ومكافئ للجنة. فالجنة عظيمة لا يمكن يدخلها أحد، مهما عمل من عمل لا يمكن يعمل عملا يستحق به ويكافئ به ثواب الجنة. لكن من رحمة الله على عباده المؤمنين أنه جعل عملهم هذا اليسير سببا لدخولهم الجنة، وبهذا تجتمع النصوص ويزول الإشكال. ثم قال جل وعلا أيضا عن الكفار هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون؟ هذا تهديد للمشركين ووعيد، ومعنى ينظرون ينتظرون أو ينظرون حلول العذاب بهم، وهو بمعنى الانتظار. فماذا ينتظر هؤلاء الكفار الذين أبوا أن يؤمنوا بك يا رسولنا وأعرضوا؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ تأتيهم الملائكة لأجل قبض أرواحهم، لأن كل إنسان له أجل ينتهي إليه. أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، وهو يوم القيامة، هم ينتظرون هذا وهذا، فإما في الدنيا قبض الملائكة لأرواحهم وحلول العذاب بهم، أو يأتي أمر الله يوم القيامة، وكل ذلك حق وكل ذلك حاصل لكل أحد. قال جل وعلا كذلك فعل الذين من قبلهم، مثل فعل قريش هذا، هؤلاء الذين كذبوك يا رسولنا فعلت الأمم الكافرة من قبلهم مع أنبيائهم، فكان عاقبة أمرهم أن توفتهم الملائكة وأنهم ينتظرون أمر الله يوم القيامة، وكما قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله جل وعلا بهذا العذاب الذي أحله بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا والشرك وعدم الإيمان، أبوا قامت عليهم الحجة ودعتهم الرسل وأقاموا لهم الحجج والبينات التي وصلت إلى حد اليقين، على صحة ما يدعونهم إليه، ومع ذلك أبوا وأعرضوا عن الحق وعادوا الحق وأهله وسبوا الله وسبوا رسله والمؤمنين، فما ظلمهم الله لكن هم ظلموا أنفسهم. فهذا العمل أو هذا الذي صاروا إليه جزاء وفاقا على أعمالهم الخبيثة. قال جل وعلا: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصاب هؤلاء القوم أو فأصاب تلك الأمم التي مضت من قبلكم سيئات ما عملوا، أي عقوبات أعمالهم التي عملوها في الدنيا وكفرهم، وحاق بهم أي حل بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا يستهزئونه، والمراد ما كانوا يستهزئون به من الرسل، يستهزئون برسلهم وبما جاءهم به وما يدعونهم إليه، فحاق بهم وأحاط بهم وحل بهم نتيجة هذا الاستهزاء برسل الله الذي كان الواجب عليهم أن يؤمنوا بهم وأن يتبعوهم وأن يعزروهم وأن يوقروهم. فهذه موعظة بليغة لكفار قريش وكفار العرب، فإنكم إن أبيتم إلا هذا الطريق الذي أنتم عليه فقد خلت من قبلكم أمم وحل بهم كيت وكيت حتى يرتدعوا ويكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم. ثم قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة فيما بقي من الوقت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم حمل المصحف باليد اليسرى خاصة إذا كانت اليمنى مشغولة أو تعبت؟ لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون قصده بهذا إهانة القرآن. إذا كان للحاجة لا حرج في هذا.